وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. And recall, O children of Israel, when we saved you from the people of Pharaoh, who were afflicting you with the worst torment, killing your sons and keeping your women alive. And in that was a great trial from your Lord.